لأن لهم أجرا كبيرا. وجعلنا الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل إنسان

وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أرى